علمنة في علمنة زادت جنون في جنون صابهم من البقر عدوى الجنون بلا فنون ودهم يرعون في أرض الكرامة والكرام في الكرامة برضهم ماتت ولا هم يشعرون قلبهم عاري من التقوى ومن نهج الحبيب والعقول مبرمجة من عند صناع المجون مجتمع لبرال زائد علمنة يعطي الجواب فكر غربي في يهودي للعقيدة ينهشون هم جنود إبليس وعوانه بأرض المسلمين زينوا درب الضلال ولونوه بكل لون قالها خير البشر والقول ثابت في الصحيح عن حذيفة في البخاري لو بغيتوا تبحثون بذكر المعنى وقولهم دعاة للجحيم من تبعهم سار معهم في جهنم يدخلون وصفهم واضح وبين وصف واضح للجميع في وطننا من عربنا للعقيدة يدعون فكرهم فكر التحرر والحياة بدون دين اشتروا دنيا بدين وكل شهوة يتبعون بدلوا شرع الإله وسنة الهادي الحبيب أولوا كل الأدلة مثل ما هم يرغبون سموا الفتنة حضارة والتبرج انفتاح والسفور اسمه تطور كل شر يزينون والحجاب اللي فرضها الله بأمره في الكتاب عندهم كبت وتخلف سجل للمرأة يكون قالوا للمرأة تخلي عن حجابك وانزعيه بيني حسنك جمالك واسحري كل العيون لا تكوني كالسجينة ما لها أي قرار عايشة مثل الأسيرة بين جدران السجون اطلبي كل الحقوق ونافسي حتى الرجال لا تخلي الحق ضايع والرجال يسيطرون واكبي عصر الحضارة والحياة منك تركيه أنت حرة في حياتك ما عليك من الظنون والوظائف ودهم تصبح سميرة مع سمير انت ضايق أو تعنى عندها القلب الحنون والمدارس بنت حلوة مع ولد وش هو يصير فكروا فيها شوي وللحقائق تعرفون والرياضة للنساء صحة وقوة في نشاط لعب كورة في نوادي بينهم يتنافسون أو ركوب الخيل خيالة تنافس باجتهاد في المحافل مثلتنا والخلائق يشهدون قالوا للمرأة تسوق ونعطي المرأة مجال هي شريكتنا ولازم في الحياة يشاركون في الصباح موظفة والعصر للنادي تروح في الصباح موظفة والعصر للنادي تروح الرجل ما له قوامه والليالي يسهرون يعني الطفل الرضيع وكل الأولاد الصغار في المنازل وحدهم والخادمات يأدبون وش يكون الجيل هذا والأهالي غافلين والعدو فكر وذبر في خططهم ينجحون هذه أفكار التحرر زينوها الحاقدين في صحفهم والبرامج كل الفتنة ينشرون هم عدو الدين واخطر من يعاد الصالحين حبهم للغرب واضح من بحرهم يشربون حالهم حال المنافق يظهر الدين الحنيف لا تكلم تسمع القولة ولو ما يفقهون والخوافي شر خافي ما خفى لازم يبين ألسنتهم كاشفتهم والعفن ما يكتبون شرذمة تسعى لفتنة سمموا بعض العقول أفسدوا في مجتمعنا والنساء يستهدفون شككوا في كل عالم حتى في قول الرسول يدعون الخير لكن في الحقيقة يفسدون شككوا في كل عالم حتى في قول الرسول يدعون الخير لكن في الحقيقة يفسدون هذا ما عندي وقوله شيء من شيء كثير شرهم زادوا تعدى في وطننا يفتنون أسأل الله عالم النية وما يخفي الضمير يكفي الأمة بلاهم يحفظ الدين ويصون والختام أقول صلوا على النبي الهادي البشير عد براق انت لا لو عد ما هلت مزون عد براق انت لا لو عد ما هلت مزون هذه القصيدة من كلمات وأداء الشباب بن عبد الله القحطاني.